الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها حامل لها قرابة 3 أشهر. تقول نزل معها أكرمك الله السائل بني. تقول بعد أن قامت بكشف لدى الدكتورة تبين أن الجنين نبضه متوقف وأنه سوف ينزل، لا بد من إنزال الجنين. تقول فما حكم الدم النازل بعد إسقاط الجنين، وهل تأخذ حكم النفاس؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة أن يعوضك خيرا، وأوصيك يا أختي الكريمة بالصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، فإن من تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الرضا بالقضاء من علامة المؤمن. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولما أصيبت أم سلمة بوفاة زوجها أبي سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أسأل الله أن يخلف أن يأجرك في هذه المصيبة وأن يخلف لك خيرا منها، ولا يدري الإنسان عن حكمة الله عز وجل، فعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا، وعسى أن نحب شيئا وهو شر لنا. وأما بالنسبة لجوابك، فإذا كان ما أسقطتيه قد تبين فيه خلقة الإنسان، فلا جرم أن ما يجري بعده من الدم يعتبر دم نفاس. وأما إذا أسقطتيه في طور العلقة أو المضغة لم يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، لا رقبته ولا يده ولا رجله ولا أصابعه، وإنما هو علقة أو مضغة، فيعتبر ما يجري من الدم بعد سقوطه دم فساد، لا يمنعنك من شيء، لأن المستحاضة طاهرة. فاسأل الطبيبة التي أخرجته، فإن كان قد خرج وقد تخلق فما يجري من الدم يعتبر دم نفاس، وأما إذا لم يتخلق ولم يظهر فيه شيء من خلقة الإنسان فيعتبر دم فساد، والله أعلم.